الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه ومن على شرعه مستقام. الجمع الكريم، لا يزال هم الإسلام يقلق الغيورين من أبناء الأمة والمصلحين في كل زمان ومكان، وقضية الإسلام هي قضية حق وباطل في صراعه مع قوة هي ثابتة في جوهرها، متغيرة في أساليبها وصورها، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ولكننا كأمة يلزمنا أن نقف مع ديننا تخطيطا وتنظيرا ونصرة، وإن الشعار الذي يقول المستقبل لهذا الدين لا يزال شعارا وعظيا، لم يتنزل في واقع الحياة تخطيطا ونصرة وانتماء وتحقيقا صادقا وسعيا جادا لإقامة الدين في الأرض، إنما نقر ونؤمن في إطار الوعظ بأن المستقبل لهذا الدين ولا شك، ومن هنا إسهاما في ذات الإطار جاءت هذه الكلمة عن مهددات الإسلام في السودان، وهذه المهددات التي نحن بصددها تصلح أن تكون مهددات الإسلام في العالم، ولكن اقتطعت السودان أنموذجا فقط من أجل أن يقف الناس على حقيقة الأمر. لا بد من مقدمة عن السودان، ولماذا السودان؟ والإسلام لا يعرف الديار ولا الحدود، ولكنها ديارنا التي نعيش فيها وأرضنا التي تلينا، والإسلام يعترف بهذا القدر، وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فأنت إن كنت في دار مسؤول عن أهلها بالقرابة والولاية، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ولذلك أبدأ الحديث عن السودان بعد هذه المقدمة. السودان يعتبر من أكبر الدول ولا سيما في العالم الإسلامي والعربي، ومحدود بدول جوار كثيرة، مما يعينه على التواصل ونقل الثقافة وإعطاء رسالة إن كان له دور ورسالة. ومن الغريب أن الخرطوم وما جنوبها، جنوب الخرطوم حتى جنوب إفريقيا لا توجد حاضرة يعتد بها، بمعنى المناطق التي تنشأ فيها الحضارات وتندرس للإنسان وعي مهما اختلفنا معه فيه، مهما اختلفنا معه في هذا الوعي، له وعيه وله إدراكه وله تميزه فمصر حاضرة قديمة. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكانوا يعرفون العملة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. البلد التي فيها حضارة قديمة لا يذعن أجيالها لأي رسالة أو حضارة قادمة، بعكس إفريقيا هذه الخرطومة التي تراها وجنوبها من الكلاكلة. مش جنوب الخرطوم ولا الكلاكلة وين؟ وانت ماشي على الشقيلاب وجبل أولياء لحد ما تبرق في اسمه شنو؟ رأس الرجاء صالح، ما كان في حضارة قائمة. هذا يعني أن عندهم القابلية لتلقي أي حضارة ذات نفوذ وحجة وقوة وبرهان. وهذا يؤهل السودان أن يقوم بدور كبير. مقوماته المادية أراضيه خصبة، مع امتدادها وطولها خصبة، وفيها نيل يبحث الناس عن مائه العذب، وفي ذلك وفي البلاد بترول، مع أنه مزج بين العنصر العربي والعنصر الإفريقي. وهذا ولد في الإسلام الموجود في السودان طابع، أحيانا هذا الطابع يكون سلبيا وأحيانا يكون إيجابيا. فالناحية الإيجابية أنه طابع الحماسة والعاطفة، والسلبية في أنه دين لا يقوم على التحقيق العلمي. فإسلام السودانيين إسلام لأن فيه العنصر الإفريقي الميال إلى الثورات والحرارة، مع العنصر العربي ولد إسلاما العاطفة أغلبه والحماسة لحمته. فأثر هذا على تعاطي الدعوة السلفية لأنها تقوم لا تقوم على العنصر الحماسي ولا تغلب الجانب العاطفي، إنما تقوم على الجانب العلمي. وهذا أشكل على الناس في تفهم الدعوة السلفية. خلاصة الأمر أن السودان بمعطياته المادية وقيمه المعنوية جعل السودان يمثل العمق الاستراتيجي للعالم الإسلامي، ومن هنا بدأت العرقلة. استهداف السودان أن لا يقوم بهذا الدور المنوط به. هذه المقدمة عن السودان تدخلنا حول قراءة سلفية لتاريخ السودان، لأنه قرئ تاريخ السودان كثيرا، الحركات والثورات والدول والحضارات والأنظمة التي قامت، ولكن القراءة لم تكن قراءة سلفية. أولا، بدأ الإسلام في السودان على عهد الصحابة، وهذا يعني أنه بدأ إسلاما نقيا وإسلاما سنيا خاليا من الزيادات والبدع والخرافات، وترجم الذهبي في سير أعلام النبلاء لأحد أعلام تلك الفترة، وهو حبيب ابن زيد الضنقلاوي، هكذا قال الذهبي الضنقلاوي، ويبدو أنه كان من منطقة سنو، من منطقة ضنقلة. يا إخواننا، في ناس عندهم وهم لما نكون مع منهم صحابي كأنهم دخلوا الجنة، ده ما بيغنيك والله، أكلمك يقول لك موسى والخضر يتلاقوا جنب المقرن هنا، جنب المقرن هنا النيلين، قال شنو مجمع البحرين، قالوا يا أخي نحن اتلاقوا مثلا وخلوا حسنا في شنو في المقرن، في مجمع البحرين ده في شنو، في منتزهة ما يليق ما ينفع، وهكذا. ولكن هذا يدل على أن الإسلام كان إسلاما سلفيا، لا بدع ولا خرافات ولا كذا. وبدأ إسلام قناعات، دخل عن طريق التجارة وعن طريق القناعات، مع الاتفاقية التي أبرمت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه على يد القائد المغوار عبد الله بن أبي السرح رضي الله عنهم جميعا. في هذه الفترة بدأ الإسلام يضعف وبدأت النصرانية تقوى، وكان هنالك حركة شد وجذب. ثم تولد عن هذه المسألة الإسلام كمحطة في دولة الفونج. في هذه الفترة كان الإسلام إسلام مجتمعي، ونعني بالإسلام المجتمعي الإسلام الذي هو تدين عند أغلب الناس لا تقوم عليه دولة. جاءت دولة الفونج وأقامت نوع من الإسلام وعندها اجتهاد، لكن أكثر ما يؤخذ على إسلام دولة الفونج أمور، وأنا أقول هذا الكلام لا أود أن أستغرق في التاريخ بقدر ما أود النفاذ إلى الحاضر ومن ثم المستقبل. الحاضر يقول أن نفس الأشكالات التي وقعت فيها دولة الفونج والدولة الإسلامية التي اعتلت دولة الفونج، نفس الإشكالات لم تتفاداها الدولة الثالثة الأخيرة التي قامت في السودان وسميت بدولة أو بثورة الإنقاذ، كلها رفعت شعارات الإسلام وكلها وقعت في نفس الأخطاء. دولة الفونج المرحلة التي عاشت فيها دولة الفونج دولة نمو التصوف في السودان، ولذلك قيل أن الصوفية هم الذين أدخلوا شنو؟ أدخلوا الإسلام، ولكن هذا أتى متأخر. والذي يريد أن يحاكم في الفترة يقرأ كتاب طبقات وضيف الله، نسبة طبقات وضيف الله بيحكي عهد الإسلام في دولة شنو؟ دولة الفونج. كان الإسلام فيه خرافات، غلب عليه طابع الشيوخ والتقديس، ظهر النهج الصوفي في العبادات. طبعا التبرير أن الذي يقال أن أنهم أوجدوا النوبات لأن العنصر الإفريقي ميال إلى الطرب فأدخلوهم الإسلام بشنو؟ بالنوبات. السؤال البسيط، الناس الآن دخلوا الإسلام خلوا النوبات، مش دخلتم بالنوبات؟ أهم الناس دخلوا النوبات بالنوبات، حتى أنا مالوا النوبات دي جددوها وقولوا خلاص الناس دخلوا، يعني حقيقة المقصود. هذا في الإطار المنطقي، أما في الإطار الشرعي الوسيلة وإن كانت نافعة طالما أنها محرمة لا يعتد بها شرعا. لماذا؟ لأن السؤال الشرعي لن تكون أرحم ولا أرأف بأمة النبي من النبي عليه الصلاة والسلام. رأى مشركين بل قال له احكم عام بإسلامك ونحكم عام بكفرنا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فهذا لا يعني لا يبرر هذه المسألة. ثم يؤخذ على هذا الإسلام في هذه المرحلة الإسلام العاطفي مع عدم التركيز على الجوانب العلمية والمنهجية، هو ذات الخطأ الذي وقعت فيه الدولة الثالثة أو العصر الثالث. طبعا ما بينهما إسلام موجود في المجتمع، الناس محافظين على إسلام ودينه. جاءت دولة المهدية وتنازع الناس في شخصية المهدي رحمه الله، هل كان سلفيا هل كان صوفيا؟ التاريخ يثبت أنه كان له صراع مع الصوفية، وسبب الصراع أنهم استغلوا الدين استغلال الزوايا والتكايا ولم يخرجوا به إلى الحياة العملية. لكن الإنصاف العلمي يقول أننا لا نستطيع أن نحكم على دولة المهدية لأنه لا يوجد تراث فكري من خلاله يمكن أن نحاكم هذه الدولة، ما في تراث فكري. بمعنى ما يعني المهدي ما كتب كلام قال الدولة كذا وكذا، نعرف فكره كان شنو، ولا الذين من بعده. كل الذي تركه المهدي الراتب، والراتب لا يشكل معيارا ولا مقياسا للحكم عليه، إنما هو مجرد أذكار وشنو وأوراد. طيب الظاهر في دولة المهدية أن غلب عليها طابع العاطفة والانفعال وطابع الجهاد على حساب العلم، وسبحان الله نفس الأخطاء تتكرر، أخطاء الخرافات واحتوائها الذي وقع فيه الفونج وقعت فيه هذه الحكومة ثورة الإنقاذ، ونفس الأخطاء في التركيز على الجوانب الجهادية والحماسية والانفعالية دون الوقوف على الحقائق الشرعية وتمتين العلم ووضوح المنهج ووضوح الهوية، نفس الخطأ الذي وقعت فيه المهدية وقعت فيه ثورة الإنقاذ. من خلال هذه المسألة أكون قد لملمت الحديث عن الخلفية التاريخية للسودان من ناحية الأفكار والمفاهيم. ألجو بعد ذلك مباشرة للحديث عن المهددات التي تهدد الإسلام في السودان. الماضي الذي قرأته مررت عليه سريعا حتى لا يستغرقني التاريخ وحتى لا أقف طويلا عند الماضي، ولكني عبرت منه للاستفادة منه. طيب هذا المجموع ولد شيء طيب برضو، عشان برضو ننصف الناس دي، ولد شيء طيب، ولد إسلام سني، وهذه ميزة كبيرة جدا. إسلام سني مقابل الإسلام شنو؟ الشيعي. لأن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول: ومصطلح السنة قد يطلق ويراد به أمرا عاما وقد يراد به أخص، فقد تطلق السنة ويراد بها ضد الشيعة ما لم يكن شيعيا، وتطلق السنة ويراد بها ما لم يكن بدعيا. يعني يقول لك ده السني، حتى في ناس من أخواننا يقول إنه بيبدأ غالب على أولاك شنو السنيين، قصدين بهم شنو؟ قصدين بهم الذين هم على شنو؟ على السنة. وأحيانا يراد السنة فيدخل فيها البعض المبتدع. يعني الصوفية يصنف شنو؟ سنة ولا شيعة؟ الصوفية ناي سنة، وكذلك يعني كثير من التيارات. فالإسلام الموجود في السودان كله من تراكمات التاريخ الإيجابية أنه خلف إسلاما سنيا. ثانيا خلف إسلاما قوي العاطفة في وجدان المواطن. كل السودانيين بيحبوا الدين، وما وحتى الواحد ما مستقيم ما ضد الدين، وتلقاهم عندهم عاطفة تجاه الدين. في شارع عبدالله تلقى واحد جايب طشر ومالي مويه وفارس البروش، والناس كله تلقاه يصلوا المغرب في شنو؟ في جماعة في الشارع. إسلام فيه عاطفة حقيقة، الناس عاطفة حية، ما زالت عاطفة حية تجاه الدين. ومن هنا بدأ بعض المشوهين للسلفية الطاعنين فيها يقول لك ما يحبوا رسول الله، لأنه عارفين أن العاطفة شنو، أن الناس كلهم يحبوا رسول الله في السودان عندهم تجاهه وسب وهكذا. ولو واحد ينفر منه بس يقولوا على شيوعي، قالوا على شيوعي ده، لكن ده كان زمان. حس يا زول اختلط الحافل بالنافش، لكن زمان تقول شيوعي واحد في سوق الخدار شال له قروش من زول ونشله وقام جاري، الزول شاف الزول ده جرائي ما بيحبه، ولو قام قاعد يقول حرامي الناس بيشتغلوا بالشغل، بقى جاري وراه يقول شيوعي شيوعي. النشال وقف وطلع القروش، قال والله نشال ما شيوعي، طلع القروش للزول وقف وقف وقف انتظر الناس، قالوا والله نشال ما شيوعي، اداه قروشه كويس. لكن زمان حسن الشيوعي زي بيستقبلوا الاستقبال الفاتحين ويجيبوها بكر في دار الرياضة، يقول لك استقبال قيادي شيوعي بارز وما عارف رايك فايت مش عجب خلاص. المهم إسلام سني وإسلام عاطفي، العاطفة فيه جياشة. وهذا قلت في بداية الأمر أن له ناحية إيجابية، الناحية الإيجابية في أنها يمكن أن تستجيب لكل شعار إسلامي وتدلي بأصواتها لكل ما ينتسب إلى الإسلام ويريد الشريعة، وأنها عاطفي أنها يمكن أن تستغفل وأن تجهل. بعاطفتها هذه بنفس العاطفة يمكن أن تستغفل الشعوب وأن يتلاعب بشعاراتها وأن يتاجر بها. المهم هذه خلاصة المقدمة التي تتحدث عن السودان وموقعه وعن تاريخه من الناحية السلفية، يعني نظرة أصولية للموضوع. أرجو بعد ذلك الحديث عن المهددات. قسمت مهددات السودان إلى أقسام، وركزت على المهددات ذات الجوانب الفكرية والقيمية. توجد مهددات تحيط بالسودان هي كثيرة، لكن يعني من خلال ما سوف يقال يمكن أن يفهم الناس ما نريد. المهدد الأول وتحته مجموعة من المهددات، المهددات التي تهدد الهوية، التي تستهدف الهوية الإسلامية. فبعض الناس يقول أن الإسلام بلد، أن السودان بلد شنو؟ إفريقي. وبعضهم يقول أنه متعدد الأعراق والثقافات والإثنيات، وبعضهم ينزع يقول السودان بلد عربي. ونحن نقول لا هذا ولا ذاك، السودان بلد إسلامي، وتحت الإسلامي أفارقة وعرب وعجم، ومختلف القبائل تحت الأمة الواحدة. فيبدو أن قضية الهوية لم تحسب. من نحن؟ السودان ده شنو هو؟ نحن عرب؟ السودان بلد عربي؟ طيب ما في ناس رطانة معنا، ها كان عرب؟ أنا ذاتي أنا مارك منكم، مارك بي. نحن مسلمين ابتداء. القومية يستفاد منها لدعم الإسلام والذهاب به. يعني إذا كان اللغة العربية هي الأساس، يستفاد من ذلك لتنمية شنو؟ لتنمية الأمر وفهمه وهكذا. لكن السودان لا بلد إفريقي ولا بلد زنجي ولا بلد عربي. الإسلام بلد إسلام، السودان بلد إسلام. بالنسبة طبعا أنت عارف لما السودان لا يسجل في جامعة الدول العربية، اللبنانيين احتجوا. اللبنانيين احتجوا قالوا البيجيب السودان ده في الدول العربية شنو؟ حتى واحد سوداني قالوا نحن عرب. اللبناني قال لي ايش نكون نحن ملائكة؟ اذا كانوا انتم عرب نحن نبقى ملائكة؟ لأن واحد ازرق زي كده يقول لك انا عربي، ومش عربي يقول لك ود العباس ابن عبد المطلب، عادين كده كمان مرة واحدة. فاللبناني قال لي اذا انتم عرب نحن نبقى ملائكة؟ قال لهم يعني. طبعا المفهوم بتاع القومية العربية هو مفهوم التحدث باللغة شنو؟ العربية. لكن حتى الذي لا يتحدث باللغة العربية ولا يعرفها هو من أحب الناس إلينا، وبيننا وبينه عقد الإيمان وأخوة الإسلام إذا كان مسلما. فالسودان بلد إسلامي، هذه الهوية مهددة، مهددة بأمور. الأمر الأول ضياعها. يعني مهددات الهوية خمسة، المهددات على السودان كثيرة. المهدد الأول المهددات بتاعت الهوية. المهدد الثاني المخاطر القيمية والمهددات الأخلاقية. ثالثا من المهددات استهداف النسيج الاجتماعي. رابعا استفزاز الدعوة. خامسا تغيير الخارطة السياسية. وكل واحد في دين تحت مجموعة من النقاط. فالآن نتكلم عن النقطة الأولى اللي هي شنو؟ مهددات الهوية، الهوية السودانية. طبعا يا اخواننا الهوية هي ذات شنو؟ كلمة هوية مأخوذة من هو، من هو، هو كذا هو كذا، من تحقيق الهو، فتنطق بضم الهاء لا بفتحها. ففتح الهاء هوية، هوى يهوي إذا سقط. فأمه شنو؟ هاوية. أمه يعني مش أمه معناه راسه، لأنه في زول لما برضه يقرأ أمه هاوية يقول لك لكن هو أمه ماله، هو غلط يجيب أمه يهوى فينا. أمه يعني رأسه، فأمه هاوية يعني داخل النار شنو؟ برأسه. ده معنى الآية يعني. فهاوية من الهوى، من الهوية. أما الهوية من تحقيق الهو والذات، من نحن. والهوية ليست إشكال السودان، العالم الإسلامي كله لم يحقق الإسلام الصحيح. ولذلك أنا أود أن أقول شيء، الذين تحدثوا عن إقامة دولة للإسلام للأسف الشديد أنا أود أن أقول يعني أخوان أنا والله أود أن تسمع هذه المحاضرة بتجربة، حتى لو في زول من ناس الحركة الإسلامية، من ناس حكومة الإنقاذ كويس، من ناس المؤتمر الوطني، عنده ميول، يسمعوا هذا الكلام بتجرد. الذين أرادوا بعاطفتهم جزاهم الله خير إقامة دولة إسلامية، أخطر ما وقعوا فيه أنهم لم يقيموا دولة الإسلام في نفوسهم، لذلك لا تقم لهم على الأرض. هذه قضية أساسية. فأولا ينبغي أن يحرر العالم الإسلامي هويته قبل أن يحرر أي شيء. وفلسطين هذه لن تتحرر ما لم تتحرر الهوية، لأن الهوية سابقة للأرض. يعني أنك ما حرر هويته ما حدث، يعني فلسطين حترجع بالجهاد. الحجاهد منه ناس عندهم هوية ولا ما عندهم هوية؟ ملتزمين ومستقيمين ومجاهدين، ولا ناس فاسقين وضائعين والإسلام وأركانه تاركين؟ ضياع الهوية النقطة الأولى في الهوية، المهدد الأول ضياع الهوية بفساد الاعتقاد وكثرة الخرافات. يا إخواننا والله أنا دائما أقول السودان استخرج البترول وما أظنه ينفع، والنبي الخير بعد ما حركة الحركة الشعبية تجي السودان الوضع شنو؟ حيتحسن، نسأل الله ذلك، ولكن لن تتحسن الأوضاع ما لم يتحسن الإنسان. يتحسن قلبه وضميره بالإيمان ويسكن بالاعتقاد الصحيح. وأي إصلاح وتغيير لمجتمعات يوجد في قاعدة الإصلاح الأساسية البدء بالاعتقاد الصحيح، هي قاعدة تعود إلى الصفر ويبدأ من حيث انتهى الناس. الاعتقاد وصلنا مليان بالخرافات. يا أخي قبل كم يوم لقوا الناس قالوا الخضر عليه السلام حي. الخضر عليه السلام شنو؟ حي وبيلبس مقطع وبيشرب من السبيل. طبعا هو اسمه الخضر، وفي البخاري هو الخضر لأنه جلس على نبات هشيم، نبات يابس، فاهتز النبات من تحته أخضرا كأنه فروة، عشان كده قام سموه الخضر مش الخضر، الخضر. فالخضر قال لي حي. قلت له أنا حمت العالم ده، ما لقوا لي ناس قالوا الخضر بيشرب من السبيل بتاعنا نيل السودان. بالله الخضر ده العاجب في السودان شبه. قلت له السودانيين فارين من السودان، عمره وزوغه وبيمشوا الخليج. الخضر من الخليج يجي السودان؟ اللي بيجيبوا الكتاح بيشوا. قلت له الخضر لو حي اقطع عليك الشك ما بيجي السودان، لو حي ما بيجي السودان، بيمشي قطر وابو ظبي. يا اخي عليك الله خلوه من الخرافات دي. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذا اثر في الهويه في امور. الامر الاول السلوك المنحرف والاخلاق المنهاره والفساد المستشري في السودان سببه غياب الايمان وتعظيم الله ومراقبه الله بالسر والعلن. ولما فصل الناس بين الاعتقاد والسلوك والتصورات والتصرفات قلنا إلى ما قلنا إليه. ثانيا تنامي التيار السلبي. شوف الخرافات والفساد بتاع العقيدة جاب شنو؟ تنامي التيار السلبي. ماذا أقصد بالتيار السلبي؟ أقصد به تيار تقديس البشر واختزال الدين في تقديس عباد وبشر. إخواننا لو كان في عبادة وتقديس للبشر لتكن للصحابة، إذا كان هذا يجوز وهذا لا يجوز، فهذا التيار السلبي بيقدس البشر بيقتل روح الجهاد والمقاومة وتطبيق الدين تطبيق صحيح وتحري السنة والانتصار للإسلام وتطبيقه في الأسرة والفرد والمجتمع وتربية الأبناء عليه وتعظيم القرآن والأدلة. تقديس البشر والتيار السلبي تاع خرافات يقتله، وهذا من أعظم إشكالاتنا. وهذا التيار يولد ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- التيار الذي يجعل الدين قشور. بمعنى أديك مثال، كثير من الناس عندهم عاطفة، لو حضر له مدحة ودموع جرد بيرجع معنوياته مرتفعة وكأنه حقق انتصارا كبيرا، فظهر التيار السلبي المركز على المدائح ولا سيما ذات الصورة الشركية والصورة البدعية، وصرفوا بذلك الناس وأوهموا الناس أنهم بذلك متدينون، فصرفوا الناس عن لب الدين وعن أساسه وجوهره، وهذا إشكال. والله بعض الناس تلقاه مع المدحة تلقاه يبكي، حتى قال شيخ الإسلام بعضهم يبكي عند مديح وإنشاد الشعر ولا يبكي عند قراءة القرآن. حاصل يعني زول تلقاه يبكي، وفي ناس فيهم مع النغم بس ما عرف الكلام ذاته في وشنه. مصر المؤمنة بأهل الله، أعوذ بالله، المؤمنة بأهل الله، وأين الله؟ الأمان أمان الله، هو الذي قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، و فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف والأمن منه. مصر المؤمن بأهل الله، الزور تلقاه مندمج، عاجباه أربعة في أربعة دي بس، كلها أربعة في أربعة أربعة في أربعة، ما عارف الباقي كله، بس تلقاه مدنجر يعمل في راسه كودي هوز في راسه ويحرك في كرعين وتحجز رباه الواطة، الأربعة دي عاجباه بغض النظر عن التفاصيل جواها. أوتاد الأرض في الجبل الأربعة، إخواننا معناه في كل جبلة في ولي ماسك الكون، ده هذا شرك في الربوبية عياذا بالله. أوتاد الأرض في الجبل الأربعة، يعني في أربع أولياء في الاعتقاد، أربع أولياء كل واحد فيه وزن في ركن من أركان الدنيا دي مثبت الأرض دي ما تهتزها، وهذا باطل، لأن الأمر يجري بيد الله عز وجل، ولله ملك السماوات والأرض. هذا التيار ضيع الهوية، جعل الإسلام يعني زول، انت عارف المركب له شريط مديح، ده مدين خالص، انا شايل له مديح خاصة من يكون مسؤول كبير ومركب الشريط على المديح في عربيته معاه بقدام، يا زول ده خلاص، ده شايف نفسه يعني خلاص هو مع الدين 100% زي ما نغسه حاجة، وهذا إشكال. طيب هذا كله أنتك شنو؟ أضعف الولاء لله، أضعف الولاء لله، وقسم الولاءات على شيوخ وطوائف وأحزاب وكيانات وجماعات. وأنا أختصر لك مشكلة السودان، الولاء فيه ليس لله إلا من رحم الله، والدليل إشكالات السودان القائمة والاتفاقات المبرمة والإشكالات الموجودة، لم يتحدث أحدهم عن الدين وعن مكانة الدين، سواء كان في جدة ولا في إعلان القاهرة ولا في ميشاكوس، تجاوزوا وتحدثوا عن الثروة والسلطة. الولاء مقسم في السودان، ونحن نود أن يكون الولاء كله لله، لا لقبيلة ولا لجنس ولا لطائفة ولا لرئيس ولا لشيخ، أن يكون الولاء المطلق والكامل لله رب العالمين. طيب هذا المهدد الأول من مهددات الهوية، بل من مهددات الهوية العمل الكنسي والتنصيري، هذا الآن يخترق في الهوية. وأقول بعد السلام الله يستر، لأنه بالأرقام والإحصاءات السودان الآن فيه 1568 كنيسة، معظمها ليس في جنوب السودان حيث الأقليات حيث الوجود النصراني، إنما في الشمال حيث الكثافة الإسلامية. شندي بها 27 كنيسة، الجمعيات الكنسية العاملة الأجنبية التنصيرية. الجمعيات الأجنبية في جمعيات إغاثة وعمل إنسان وبتحتحي تنصير، في جمعيات تنصيرية واضحة 55 جمعية تنصيرية، منها جمعية الكتاب المقدس ميزانيتها في السنة أكبر من ميزان حكومة السودان. توجد في السودان، شوف الهوية دي، ده كله السلام لسه ما جاء، لحد حس السلام ما جاء. السودان فيه 660 مدرسة كنسية، 60 منها منتظمة وتدرس وتبث الأفكار النصرانية على درجة عالية، وأربع كليات للاهوت كلها في الشمال، كلية واحدة تخرج 1097 طالب، فيها أكثر من 18 من حملة الماجستير في اللاهوت الكنسي. كل هذا ربما ذهلته لأنه لم يظهر، لأنه عمل أثره الظاهر الآن لم يظهر، ربما يظهر بعد السلام والله يكفي الشر. وزي يقول السودان يكذب شنو؟ يكذب الشينا. وتخيل أن العمل الكلية ذكرتها لكم اسمها كلية النيل اللاهوت في بحر، هذا العمل الذي من خلفه الكنيسة فيه إشكالات تهدد الهوية. خلي الهوية حتى الأمر هذا يهدده. طيب هذا عن طريق الأرقام والإحصاءات. جيم من مهدد الهوية، المهدد الأول ضياع الهوية بسبب فساد الاعتقاد، وده تكلمنا فيه كلام، وبعد ذاك العمل الكنسي والتنصيري، بعد ذاك نمرة ثلاثة انتفاش القوى العلمانية. أنا في تقديري المعركة القادمة ليست مع الحركة الشعبية ولا مع النصارى بالرغم من هذه الأرقام المذهلة، وكنت أتمنى أن أجد أرقام، بحثت ولكن لم أجد أرقام وإحصاءات حول مسلمين ارتدوا وأصبحوا نصارى. دي الآن فيها أرقام وإحصاءات شغالة وأنا أتمنى أن أتحصل عليها، يعني النتيجة تحت العمل ده شنو؟ في ناس كانوا مسلمين وبيقوا شنو؟ بيقوا نصارى، لكن الحمد لله برضو النسبة ما شنو؟ ما يعني الجانب ينفقوه لولا ثبات الدين في نفوس الناس وصدق الإسلام وأنه دين الفطرة فعلا الذي ينفق على التنصير في السودان كافي لتنصير العالم مش لتنصير السودان. لأنه تخيل في سنة جمعية واحدة أنفقت 18 مليار دولار على التنصير، جمعية واحدة بس. ولذلك أقول الأرقام والإحصاءات مذهلة، لكن الأخطر من ذلك انتفاش القوى العلمانية وجرأة الخطاب العلماني. شوفوا هذا من أكبر المهددات التي تهدد الهوية. طبعا يا إخواننا شوفوا السلام القادم، يعني أنا لا أنكر أن في السلام بشائر يا إخواننا، أن تضع الحرب أوزارها وأن تحقن دماء هذا مكسب. ثانيا المال الذي يذهب إلى الحرب إذا ذهب إلى السلم والتنمية والإعمار هذه فائدة ومكسب. وأهم مكسب، وأنا أرجو أن يكونوا السياسي خاتلون بقى، أهم مكسب في ظل استقرار البلاد واستتباب الأمن ووضوع الحرب لأوزارها، تكون عقول النصارى مهيئة لفهم الإسلام الفهم الصحيح، فربما دخلوا فيه أفواجا إذا دعوناهم دعوة صادقة جادة. إن شاء الله يكون السياسي خاتم بقى للمسألة دي، لأن يكون الجنوب نفسه محل غزو إسلامي منظم عبر دعوة هادئة وحجة مقنعة وعبر معاملة طيبة كريمة. لكن السلام يحمل في جوانحه وفي طياته مخاطر جمة، وأولى هذه المخاطر انتفاش القوى العلمانية من جديد، وهم من بني جلدتنا. وأنت لا تحتاج إلى مزيد إيضاح، اقرأ صحف الخرطوم الصادرة الصباح كل يوم لتجد الأقلام المسمومة التي تكتب طعنا في الدين ولمذا وطعنا في الدعاة. بل أنت تجد من يتكلم عن المرأة وعن تحريرها وعن الآخر واحترامه وعن حرية التعبير، يقصدون حرية الكفر وإلى غير ذلك من المسائل، حتى صار تيارا ضاغطا ربما أثر حتى على التيار الإسلامي داخل الدولة. إخواني أنتم ما قاعد تقروا الصحف ولا شنو؟ يعني لو قعدت أقول لكم بعض الأشياء اللي بتكتب والله تحتاروا. واحد كاتب في جريدة قال إخواننا النصارى كان فتحوا خمرة هنا مالو، كيف تبدأ كده؟ مش يقول لك مسلمين، يقول لك يفتحوا النصارى مالو، وقال إنه هذا حق لهم في الخرطوم هنا في العاصمة كتب، وما هو في الحقيقة ما راجل في ملأ، في ذات ملأ في جريدة الرأي العام عنده عمود اسمه كلام رجال، وهي ملأ في شنو؟ في الصحافة. قالت شنو؟ قالت الخمرة البارات الأغفلت والخمرة التي أريقت في زمن النماري ينبغي أن تقيم وأن ترد الدولة هذه لهذه الأموال لأهلها. هذا بعض ما يكتب كثير جدا عن حد الردة، عن الميراث، عن حقوق المرأة، عن مشاركة المرأة. طيار علماني قوي بدأ ينتفش، وهذا إشكال من أكبر الإشكالات التي تواجه الإسلام في السودان. طيب ده قلنا ألف وباء وجيم، العلمانية جيم، دال اهتزاز عقيدة الولاء والبراء. العمل التنصيري بإحصاءاته وأرقامه الكثيرة ولد زوال الولاء والبراء في نفوس الناس. الآن سوف ترى الكريسماس دين وعقيدة وعيد نصراني باطل، لأنه يرتبط باعتقادات فاسدة هدمها القرآن يحتفل بها. ويا ليت النصارى فقط، أي ورقة لاقتني في إقامة احتفال أو حفلة غنائية في ليلة الكريسماس أو يوم الكريسماس الفنانين كلهم يا محمد يا محمود. محمد معروف ومحمود معروف. يا أخي شوف، فللأسف الشديد وفي ناس تمشوا رحلات مسلمين يقول لك مشوا رحلة وبعد ده واحد يغرق، يمشوا رحلة وفي زول يغرق. يا أخي هذا من الكفر، لأنه من المشاركة لهم في أعيادهم الباطلة. قال عمر رضي الله عنه اجتنبوا أهل الكتاب يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. وكان أبو حنيفة يقول من قدم إليهم يوم عيدهم هدية كفر، قال ولو كانت بطيخة. فتك بطيخة وديتها زول قبطي ولا زول نصراني عشان يوم العيد، لو ديتها لو في غير يوم العيد هدية الله بيديك على أجر، ما في شيء. لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أما يوم عيدهم فهذا متعلق باعتقاد فاسد. طيب والآن بدأ يعني إخوانه ممكن يقول ناس يجوا السلام وينقربوا غيره، لكن أن يعود كبطل وأن يعظم في نفوس المسلمين هذا يتنافى والاعتقاد السليم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض، ومن يتولوا منكم فإنه منهم. والولاية هنا أساسها المحبة، ثم تأتي بعد ذلك النصرة. كويس؟ لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم. الآيات والأسف الشديد سوف تهتز عقيدة الولاء والبراء أكثر. طيب، خامسا من مهددات الهوية تحجيم الإسلام بمشاركة الحركة الشعبية. يا إخواننا، الحكومة أو المتوطني ناس مسلمين في النهاية وأهل قبلة، عندهم اجتهاداتهم. يعني ترى مرة يصيبوا مرة شنو مرة يخطئوا، هتجي الحركة. الإسلام اللي البسيط لن تستطيع الحكومة فرضه. لماذا؟ لأنها لم تعد لوحدها في السلطة، صارت السلطة فيها شركاء متشاكسون من مشاكس. يقول مشاكسين لو جاء يعمل حاجة يقول لهم نحن معاكم، ما متفقين كده، لا الكلام ده نحن ما بنرضاه. والحكومة مطالبة بالتخلي عن أمور في الست سنوات كإبداء حسن نية حتى يحصل الوحدة ولا يحصل الانفصال. فعلى هذا الوتر إبداء حسن النية والابتعاد عن الهجمة العالمية ضد الإسلام في السودان أو ضد السودان، سوف يكون هذا مساحة لكثير من التنازلات، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، هذا المهدد الأول، مهدد الهوية. المهدد الثاني المهددات القيمية والأخلاقية، هذا من مهددات الإسلام في السودان، المهددات المتعلقة بالقيم والأخلاق. ولنكن أيها الأحبة على وضوح، الشارع السوداني والانفلات القيمي الذي نراه في شوارعنا يدل على أن الأمر قد تراجع تراجعا كبيرا. والله يا إخوان، أنا هيك بس أقول الكلام ده في شكل عنوان رئيسي بدون تفاصيل، المهددات القيمية والأخلاقية. طيب، الآن المساحة كبيرة، كويس، ارتفاع في نسبة الإيدز، ارتفاع في عدد زيجات الزواج العرفي اللي هو نوع من أنواع الزنا، ضرب من ضروب الزنا، كويس، التردي في الفضيلة، مسخ في هوية الشباب وانتمائهم. لا تشعر أن الأجيال، أنا مسجدنا جاي من جامعة الخرطوم، في الشارع ما أشاعر أنه في انتماء صادق، طريقة الكلام مع البنات، شاري الإسكريم يأكل ويديها لكنه بورقة، يأكل في الإسكريم دردمة ويديها ويتأكل وتديه ويضحك ويسايق البوكسي وقال تعال أركب بورا، بعد ما بقدام يتملت أركب بورا وضحك في الشارع بطريقة مستهترة. أين صنعت هذه الأجيال؟ وما الذي أصابها من المسخ والمخاطر القيمية والأخلاقية؟ أرجعها إلى ضياع الهوية وإلى فساد الاعتقاد وإلى اهتزاز الإيمان وإلى غياب الضمير وإلى عدم معرفة الله عز وجل. ما تعايشه من ازدياد عدد الأستريوهات ومحلات الأشرطة الغنائية وازدياد الغناء وارتفاع هذه الموجة كتيار كبير في المجتمع، وأخطر ما في ذلك أن التبرج، يمكن أن يكون التبرج وينكره الناس، يطنطن بتحت يقول ده شنو ده غلط، لكن أن يكون التبرج مألوف هذا إشكال، يدل على تبلد الإحساس ويدل على انتشار وتفشي وارتفاع نسبة التردي الأخلاقي إلى درجة أنه أصبح لا يوجد أحد ينكر. تلبس من تريد ما تريد، بنطلون ضيق، الضيق الضيق القصير، يعني كوي الشعر، طريقة المشي في الشوارع، وجوده في المحلات، أشعر أن التيار العام، تجي المساجد تقرأ بيصلوا كويسين، وأي زول تلقى بيركزوا براو يقول لك التبرج دوكا بتاع الحافلة تركب معه بتاع الرشة بتاع الأمجاد، يقول لك يا مولانا عين التبرج ده بالله وذير بالله أبوها وين وأخوها وين. طيب البنات دي البنات منهم؟ أنا مرجع الإحتاج، الناس كلها منكرين. طيب الحاصل ده الشيء حصل شنو؟ عدم اتخاذ خطوة جريئة وقرار شجاع من الحكومة، من الأسر ومن الأفراد، سببه ضعف الإيمان، لأنه أصلا لا ينصاع لأوامر الشرع ولا يذعن لأحكام الدين إلا المؤمن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا إشكال المخاطر القيم الأخلاقية، والله يستر بعد السلام. أنا الذي أتوقعه ازدياد، ودعوني أتكلم بصراحة لو سمحت، أنا في تقديري النصارى جايين بخطة، والأسف الشديد المسلمين مقسمين إلى فصائل وجماعات، ما في واحد عنده خطة. وأنا أديكم حقيقة، يسألني منا رب العباد السلام القادم ومخاطره لا تستطيعه أنصار السنة وحدها. القضية أكبر من جماعة وأكبر من طائفة وأكبر من حزب، القضية ينبغي أن تكون قضية مجتمع وقضية أمة. اسمحوا لي أيها الإخوة أن أقول صراحة، لأن القضية خطيرة أتحدث فيها بشفافية، وغرضي في النهاية أن نتوصل جميعا إلى حل ولو جزئي لهذه القضايا. قلت في تقديري أن النصارى سيأتوا إلى السلام بثقل، وعندهم خططهم، حيحجزوا يعني محلات في العاصمة، في السكن، في كده، حيكون عندهم سكن معين، حيكون عندهم معين، حيكون عندهم أهداف معينة، حيجوا بخطط. مشكلة الفصائل الإسلامية والتيارات والجماعات أنها ليس لها خطط واضحة ماذا سوف تفعل ضد السلام، وهذا سوف يزيد قضية الانفلات الأخلاق والمخاطر القيمية والمهددات الأخلاقية اتساعا وسوءا. لأنه بعض الناس قد يتخيل عودة الخمور وعودة كذا، بل حتى ولم يحصل هذا، ما هو موجود الآن وعلمانيون يوقدون أوار النار. إخواننا، أنا مرات بتساءل سؤال بريء، من وراء هدم الأخلاق وذبح الفضيلة في طيلة السنين الماضية؟ وأنا متأكد أن هذه المسألة أنفقت فيها أموال طائلة. ابن المبارك رحمه الله تعالى كان تاجرا، وفي متجري أتته امرأة تتسول، ومعه في المتجر رجل على الخزنة، الدكان كله والقوش حقت عبد الله بارك، لكن مشغل زول معه. المشغل ده القوش ما حقته، القوش حقت عبد الله بارك، أظن قال لو قال شتتها بشتتها. لما أجت مرأة تسأل، امرأة تسأل، فأشار لزول في الخزنة بيصرف لها هناك، قال له بأصبعيه هكذا، أشار لي بأصبعين الاثنين. قال الرجل: درهمان؟ ديناران؟ قال: 200. 200 درهم أو دينار. رأى الرجل أن هذا كثير، لكن في النهاية صاحب القروش قال لك الدير. طبعا في ناس يعني تجار بيجون الناس بيسألون، بيقوموا بفك القروش يعملوها حديدة، 10,000 و5,000 يقوموا يعملوها حديدة، كل ما يجون زول يشيلوا حديدة واحدة يدوه 100 200 100 200، عليك الله 100 200 وديت اللي شاف عقب يشيلها البخل ما تخلوه. انت وكت الله داك دكان ما تدي الناس زي الناس، يفك القروش ويعملوها شنو؟ يعملوها حدايد. عضبك قال لها 200 200 دي، تخيل زمان بيسوي شنو؟ ياخ 200 دي سنة 80 بيجيب 4 بكاسي، هنا سنة 80 200، شوف دي 200، يعني كأنه جاءت واحدة في السول كتب لها شيك ب20 مليون، في زول حسب يعملها بس لأنه مرة بتشحن. قال: لقد أغدقت عليها العطاء، أديت أكثر مما تستحق. قال ابن المبارك: رأيت امرأة تتسول فخشيت أن تحملها الحاجة إلى الفاحشة وما أكره، فأردت أن أعفها. تجار السلف ينفقون أموالهم لإعفاف المجتمعات وإحصانها، وعندنا من ينفق ماله بإشاعة الفاحشة في مجتمعاتنا ولهدم الأخلاق ومحاربة القيم والفضائل عبر الملابس التي تدخل. وعبر الصور التي توزع في كل حافة تلقى صورة. في الصورة دي صورة من هناك كده ستيكر يعني شفاف بتلقاه في الباب، في قلب في النص، جوا القلب في كلام شعر غنية، بيجاي ولد وبيجاي بيت متماسكين. كان ده في الحفلات راجد الشيء ده، أدخلوا منه في البلد دي، وهل أنفقوا عليه أموال؟ أمشي سوق الشعبي ده تلقى شافع عادي شايل لك صورة ممثلة أو راقصة أو فنانة أو مغنية يوزعها، وتلقاه في البقالات وفي محلات الاتصالات. حتى تلقى صورة واحدة جميلة بشعرها شايل لها ثعبان. الصورة دي اتعملت مجانا يعني ولا تباع بقروش واللي بيبيعوها مني؟ الصورة دي لغتكم ولا ما لغتكم؟ تلقاها شايل لها هناك عشان لا ثعبان كده في خشمه. وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. في حقيقه مخاطر واشكالات قيميه، وهذه سوف تتسع وتزداد، هذا ما نتوقعه. طيب المهدد الثالث في المهددات الكليه استهداف النسيج الاجتماعي لمجتمعنا. ماذا نقصد بالنسيج الاجتماعي؟ السودان كان إفريقي، كان عربي، المسلمين والناس متعايشين على حسب شنو؟ ألوان وأعراق. بدأت النعرات القبلية تظهر في السودان تحت عناوين يعني كثيرة، المناطق المهمشة وإلى غير ذلك. وأخطر ما في ذلك نسبة التوالد، نسبة التوالد وسط القبائل المسلمة بما فيهم الفور والزغاوة كلهم مسلمين، وتعال في الشرق البجا والأمرمر والأمرأر والبني عامر، وتعال هنا الشوايق والضنابلة كلهم نسبة التوالد بنسبة 2.1% بيلدوا بنسبة 2.1%، ونسبة التوالد وسط القبائل الجنوبية النصارى بنسبة 8.7%. الفارق كبير جدا، وهذا ما يسمى في العالم بالحرب الديموغرافية، بكثرة النسل وحكم البلد عن طريق الأغلبية بعد ذلك. والكنيسة، أنا الشيء اللي بستغربه جدا، الكنيسة تمنع الزواج بأكثر من شنو؟ بأكثر من شنو؟ واحدة، ولكنها تدعم كل فتاة أن تنجب بالطريق الشرعي أو غير الشرعي. وتجد منتمين الكنيسة متزوج بعشرات، مرت أبوه يموت ويتزوج المرأة، يلي المين بيجيب يعني بني أدمين البلدون دين بيسموه باسم أبوه، يعني ما أولاد أولاد أبوه، لكن المرأة مرت أبوه، أخوه لما يموت بيجي برضه. وتلقى الوحدة زي ما الكنيسة دعت إلى هذا الكلام، قالوا لهم ليكن لكل فتاة طفل في أحشائها، وطفل تقوده بيدها، وطفل ترضعه. شال شافع بترضعه، ومع أن بترضعه الصغير ده في بطونة في شافع، وفي شافع ماشي بكده. الغرض استهداف النسيج الاجتماعي وهذا التماسك الاجتماعي. فمستهدف بأمرين، بالنعرات وحرور المسلمين في المسلمين مع المسلمين، وبنسبة التوالد. طيب المهدد الخامس الرابع تحجيم الدعوة، الدعوة السلفية نفسها باعتبارها خط الدفاع الأول. ودي أنا دايركم تستوعب الكلام ده بالراحة بالراحة. أخطر ما في هذه المسألة في ظل السلام أن يستفز أهل الدعوة. وكيف يستفز أهل الدعوة؟ بجرجرتهم إلى ساحة ليست بساحتهم، وميدان ليس بميدانهم. كيف؟ إذا كثرت المنكرات وظهر الفساد سوف تتنامى التيارات التكفيرية، وهذا متوقع. إخواننا الفساد لما يكتر وكده الشيء ده حيصل شنو؟ حتنام التيار شنو؟ التكفيرية. والشباب الملتزم سيضيق صدره وعاطفته عن تحمل ذلك، فربما تأتي دوامات العنف التي تصنع سيناريوهات ضرب الدعوة وتحجيمها باعتبار أن هذه معوقات للسلام، وعلى أهل الدعوة أن يعوا دورهم وأن يروا وأن يرقوا من خطابهم في المرحلة القادمة. كان يا أخواننا مفهوم ولا ما مفهوم؟ ها؟ الدعوة تمثل إخوان الدعوة عموما، حتى أي تيار عنده دعوة، الدعوة تمثل خط الدفاع الأول لحماية المجتمعات والقيم، هذا محل اتفاق. تضرب الدعوة حتى لا يكون هنالك ما يحمي المجتمعات. كيف تضرب الدعوة؟ بأن يستفز أهل الدعوة عبر الفساد فيجرجروا إلى منطق القوة، إلى ساحات لا يحسنونها، فتتولى التيارة التكفير وتيارة التطرف، وتظهر تيارات حتى ولو لم تكن سلفية، حتى ولو كانت شبيهة بالسلفية، واستفزها الفساد وبدأت تفجر وتفعل، سوف تضرب الدعوة كلها بسلفيتها وغير سلفيتها، وهذا تحديم للدعوة بحجة وسيناريو. هذه معوقات السلام مع استصحاب الوجود الأمريكي في السلام. الأمر اتضح؟ طيب، نهاية هذه المسألة هيكون شنو؟ انتحار الدعوة بالمناسبة. ليه؟ المرحلة القادمة مرحلة قوة الثقافة وليس مرحلة ثقافة القوة. ثقافة القوة إنه الناس يكون عندهم قوة ويدق ويعمل، دي ثقافة القوة. قوة الثقافة أن تطرح طرحا قويا ومرتبا بالحجة والقناعات وقوة الخطاب والدليل الذي فيه، سوف يفرض على الناس فرضا، وهذا هو قوة الثقافة. فعلينا في المرحلة القادمة أن نركز على شنو؟ قوة الثقافة، وهذا على مستوى العالم، على مستوى العالم، على مستوى العالم، إلا البؤر الساخنة العراق فلسطين الشيشان دي خليها، لكن على مستوى العالم الدعوة السلفية تحتاج إلى قوة الثقافة في هذه المرحلة. أما الأعمال الارتجالية والتفجيرات هذا لا يقدم ولا يؤخر، بل يؤخر. طيب، خامسا من المهددات التي تهدد السودان إعادة تشكيل الخارطة السياسية. هذا من المهددات التي تواجه الإسلام في السودان عبر أحزاب كبيرة، وسوف تكون الأحزاب الكبيرة ذات الثروة والسلطة حزبان هما المؤتمر الوطني وشريكه شنو؟ الحركة الشعبية. والاتفاق الموجود خير دليل. إخوان الاتفاق الموجود بيقول شنو؟ حس اللي أنفذ مش اتفقوا في الثروة، قالوا شنو؟ في الثروة ماذا قالوا؟ قالوا البترول إخواننا في الجنوب أصلاً، في بترول الآن في الشمال، في مصر، لكن في بترول، بترول في الجنوب للحركة إخواننا، مش للجنوبيين، للحركة. الحركة دي ناس محددين، للحركة 50% من بترول الجنوب و5% للمنطقة اللي بيجوا يدفوها بترول ويطلعوا منها بترول، وكل الثروات القومية الموجودة في الجنوب كلها للحركة. إذا في ذهب، إذا في حديد، إذا في فسفور، إذا في يورانيوم، إذا في باباي، إذا في أناناس، إذا في أي حاجة، كله حق الحركة. والبترول الحركة عندها نصه، باتفاق الثروة. وهذا يعني تقوية منه، تقوية الحركة. ولذلك الاتفاق الموجود الآن، ثم في إعادة تشكيل الخارطة السياسية استصحاب المهدد الأمني وزعزعة الاستقرار، وهذا ربما لا يحدث. لأنه الناس واثقين في أمريكا أكثر من أي حاجة تانية، لأنه أمريكا الآن في القضية، لكن قضية دارفور مشكل كبير. والمشكلة الكبير أنها دماء مسلمة، لأن أنا قبيل أسست ما في حاجة اسمها إفريقي وما في حاجة اسمها عربي، في حاجة اسمها شنو؟ مسلم. وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في شنو؟ في النار المسلمان. فهذه المشكلة سوف تؤدي إلى إعادة تشكيل الخارطة السياسية من جديد، وهذا يقودنا مباشرة لحديث مباشر بعد ذلك عن المطلوب. باختصار المطلوب شنو؟ الحل شنو؟ ما هو المطلوب؟ طيب المهددات خمسة والمطلوب خمسة برضو. طيب لكن هذه المطلوبات بعضها مثالي وبعضها واقعي. طيب اخواننا ركزوا معي، اولا عندنا خيارات، دي المطلوبات. الخيار الاول الدور السلطوي. الدور شنو؟ السلطوي والنهج العلمي والتيار الدعوي، دي الخيارات الموجودة عندنا في الأول كده ناقشها. يا أخوان اسمعوا الكلام ده مني. المرحلة القادمة سوف يتضاءل الدور السلطوي، بل على مستوى العالم الإسلامي وخاصة بعد قبض صدام في الحفرة. تاني بعد ده الحكام كلهم شافوا صدام ده كيف مرقوا من الحفرة، تاني ما فزوا فيهم بخالف أمريكا بتعليم يمين حتى، قالوا تعالوا شيلوا أسلحة الدمار الشامل ولا قالوا عندك براوغة عندي. سوف يتضاءل الدور السلطوي، لن تستطيع الأنظمة ولا الحكومات أن تحمي الدين. كلام واضح بالدرجة كده، لن تستطيع الحكومات أن تحمي الدين. هي لما كانت لم تتسلط عليها أمريكا بعد ما استطاعت أن تنزل دينا أو أن تقيم قيما، ولذلك سوف يتضاءل الدور السلطوي. وهذا يعني تعاظم الدور الدعوي، ولا بد أن يتنامى التيار الدعوي. لكن يزعجني ويقلقني أن المخاطر عظيمة والتحديات جسيمة، وأهل الدعوة يتصارعون في سفاسف أمور ويتنازعون في قضايا فرعية. منوط بهم أن يقوموا مقام الدولة والحكومات والأنظمة في حماية ما بقي من الدين. ويتعظم التيار الدعوي لأن أمريكا لا تستطيع محاصرته، تستطيع محاصرة الدول ومراقبتها، أما التيار الدعوي ولا سيما المتغلغل في نسيج المجتمع وتكوينه لا يستطيع أحد منعه. فالمطلوب بناء مؤسسات المجتمع المدني وتعديد الواجهات المتنوعة ودعم الدعوة. يا أخواننا يا دوب الدعوة دي، ما تقول لي المؤتمر الوطني والمؤتمر الوطني، المؤتمر الوطني ذاته ثاني ما عنده طريق يخلي الدين من حسن، فيصبح ده كلام بينه وبينك، لكن في الميكروفون بس بينه وبينك أقول لك كلام. الحكومة دي لو عاقل ولو عندها دين ودارت تحافظ على الدين ما تعمل أي علاقة مع أنصار السنة عشان ما يشوهوا برضه، وبتحت تحت تدعم أنصار السنة دعم تقيل، تقول له المجد ما نعمل بيته، وتعمل نفسها ما عاد بحاجة، وتقول لأمريكا ما في حاجة إحنا عندما رفعنا يدنا، وبتحت تعيدون يشتغلوا ويدوهم وكل اللي كان يسخروا لهم وما يكون عنده علاقة مع أنصار السنة عشان الدين يبقى. الحكومة اللي عندها فهم، والله لو كنت محله كنت بعمل كده. أقول لك إحنا غرقنا ما نغرق كلنا، اللي يجبوا ناس في البر عشان شوية لو في حاجة يحافظوا على الدين وأدعمهم بتحت تحت. هذا يعني تمرير الأمر من الحكومة من الحكومات إلى المنظمات للإطلاع بدور كبير في المرحلة القادمة. طيب دين الخيارين قلنا دور سلطوي وتيار دعوي. ثالثا النهج العلمي. المرحلة القادمة سوف تطرح فيها قضايا علمية، أحكام أهل الذمة، وضع الأقليات، وقضايا المرأة والحريات والديمقراطية، وقضايا حقوق الإنسان، وقضايا الدار، دار العهد ودار الموادعة ودار الإسلام ودار الكفر ودار الحرب. كل هذه قضايا تحتاج إلى أن يكون لأهل الدعوة فيها كلمة نافذة ليشكل المجتمع وليقود الناس. النهج العلمي أقرنا. طيب رابعا المطلوب في المرحلة القادمة المشاريع الاستراتيجية، ولا سيما في جنوب السودان. ولعلنا نتفاعل أن يكون في ظل السلام وهدوء النصارى أن يستمعوا إلى الإسلام وأن يدخلوا في حوار ومجادلة عسى أن تقودهم إلى الهدى. وأخيرا المطلوب تكوين جبهة. طبعا الناس عندهم حساسية من كلمة جبهة. تكوين تيار، طيب تكوين تيار عريض في شكل وحدة إسلامية مع من مجموع التيارات الإسلامية للمحافظة على أصول الإسلام أقل شيء في المرحلة الراهنة، والاستفادة في ظل هذا التيار من الدور الدعوي والتربوي. إخواننا المجتمع دائرة تربية والأمة دائرة تربية مع الفقه العميق والتخطيط المدروس. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه الكلمة والتي كانت عن مهددات الإسلام في السودان. أحببت أن أضع فيها صورة في صورة قضايا مرتبة ونقاط من أجل أن يصل الناس إلى مفهوم حول هذه المسألة. صلى الله تعالى يوفق ويعين ويبارك ويجعل هذا إسلام إسهام في نصرة الدين والإسلام في هذه البلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.